Yeah. Bye. ولكن الله يهدي

وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله وأشهدوا إذا وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ولا تكتموا الشهادة ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه والله بما تعملون عليم. وإن كنتم على سفر فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم.